لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أصحاب الفروض ثم التعصيب بدأ يذكر بعض المسائل التي فيها اختلاف بين الصحابة في قسمة المسائل أو التي خالفت فيها بعض الوصول التي قررها الصحابة رضي الله عنهم على وفق الكتاب والسنة. ومن تلك المسائل مسألة يقال لها المسألة المشتركة أو المسألة المشتركة، وهي زوج وأم وإن علت حتى جدة، يعني زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم. أما الأخوات لأم فلسنا من أصحاب الفروق، لابد إخوة لأم، وإخوة أشقة سواء كانوا فقط ذكورا أو كان معهم حتى لو إناث. المهم إذا كان في إخوة أشقة سواء وجد معهم أخوات أشقة أو ما وجد، فزوج أم إخوة لأم وإخوة أشقة لابد. فكيف نقسم هذه المسألة؟ فلو قسمنا هذه المسألة، الزوج هنا المسألة من ستة، الزوج يأخذ نصف المال والأم تأخذ السدس، والإخوة لأم لازم جمع من إخوة اثنان، لابد من جمع من الإخوة اثنين فصاعدا، فالإخوة لأم يأخذون الثلث. فعندنا المسألة هنا انتهت، ستة تقسيم النصف، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وستة تقسيم ستة واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، فانتهت المسألة ثلاثة أسهم وأربعة وخمسة وستة. فلو وجد إخوة أشقة الإشكال هنا عندنا إخوة لأم، يعني سبب الإشكال أن الإخوة لأم أبعد من الإخوة لأشقة، فمن نورث الإخوة لأشقة وهم أهل التعصيب أم نورث الإخوة لأم وهم أصحاب فروض؟ فلو ورثنا الإخوة لأم وهم أصحاب فروض لسقط الإخوة لأشقة. فكيف يعني سبب النزاع أنه تجاذب المسألة صاحب فرض بعيد اللي هو إخوة لأم صاحب فرض لكنه بعيد، وعصبه قريب، فإذا قسمنا هذه المسألة لسقط الإخوة لشقة، انتهت المسألة. فماذا نفعل؟ ذهب الشافعية ومنهم المصنف إلى أن الإخوة لشقة يأخذون الثلث أيضا ما الإخوة لأم، يعني كأن المسألة كلهم إخوة لأم، يعني كان المسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأم، كأنهم ليسوا بإخوة أشقة، فنشركهم في الثلث، لذلك سميت هذه المسألة بالمشركة، شركناهم في الثلث. يعني كأن الإخوة الأشقة هنا يعني نعامل الإخوة الأشقة هنا كمعاملة الإخوة لأم، فنجعلهم يعني الإخوة الأشقة كأنهم أصحاب فرض. يعني في هذه المسألة بالذات ننقل صاحب العصبة إلى الفرض. لماذا نقلنا؟ لأنه وجد هنا صاحب فرض، هذا صاحب فرض اللي هو الأخ لأم بعيد، وهنا صاحب تعصيب وهو أقرب ميت. يعني لو أنت عندك أخ لأم بعيد عنك أو أخ شقيق أب أم ويعيش معك المسكن وأمه أمك وأبوه هو أبوك، لكن هناك لا، أبوه ليس هو أبوك، فمثلا هو اسمه عبد الله بن صالح بن خالد وأنت اسمك عبد العزيز بن عبد الله بن عبد اللطيف، فالاسم يختلف تماما، فكيف نورث هذا البعيد ونسقط هذا القريب؟ هنا الإشكال. فذهب بعض العلماء إلى أن نجعلهم سواء، كان أصحاب التعصيب كأنهم أصحاب فرض، فنشركهم مع الإخوة اليوم، فتكون مسألة زوج النصف، الأم السدس، الإخوة لأم الثلث، الإخوة لشقة يسقط، الإخوة لشقة أيضا يشاركون الثلث. هذا القول الأول في المسألة، وليه ذهب المصنف إلى أنهم يرثون تمام كالإخوة اليوم. القول الثاني وهو الذي قضى به عمر الخطاب أولا ورواية عن مالك والموافق للنصوص، إلى أن الإخوة الأشقة يسقطون لاستغراق استغراق التركة الفروض. يعني لو هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، فالزوج هنا نعطيه النصف والأم السدس، والإخوة لأم نعطيهم السدس، تمام؟ ونقسم 6 تقسيم 2 3، 6 تقسيم 6 1، 6 تقسيم 6 1، الإخوة لأم ثلث فيكونهم 2. فهنا لو لاحظ أن أصبحت السهام هنا 6 فانتهت المسألة. فنسقط، ماذا نفعل بالإخوة الأشقاء وقد انتهى أصحاب انتهت التركة، ماذا نصنع بالإخوة الأشقاء؟ على هذا القول يسقط الإخوة الأشقاء، وإذا أسقطنا الإخوة الأشقاء نكون قد عملنا نصين اثنين. النص الأول أننا أعطينا الإخوة لأم حظهم ونصيبهم الذي فرضه الله عز وجل لهم في قوله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فأعطيناهم الثلث امتثالا لأمر الله. وأيضا عملنا بنص آخر وهو أن الإخوة الأشقاء أعملنا فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها الحق الفرائض، فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر. هنا ما بقي شيء فيسقط، واضح لكم؟ يعني أن الراجح خلاف ما ذهب المصنف إلى أنهم يشتركون في الثلث، ما يشتركون. والصحيح أن الإخوة الأشقاء في هذه المسألة وهي مسألة مشاركة يسقطون. فأركان المسألة مشركة 3، الأصل فيها 3، والرابع يأتي هو الذي سبب النزاع فيه، أم زوج. الأم خلق كما قام صنف، نبدأ كما قام صنف، زوج وأم، وين علت؟ يعني لو هلك هالك عن زوج، جدة، إخوة لأم وإخوة شقاء. فهنا عندنا جدة، نقول نفس المسألة، مسألة مشتركة، يعني لا يشترط فقط الأم، الأم وين علت؟ وإذا قلنا زوج وجدة وإخوة لأم وإخوة أشقة، فمعنى ذلك أن الإخوة لأب ليسوا من أركان المسألة المشاركة. بمعنى لو هلك هالك عن زوج وجدة وإخوة لأم وإخوة لأب، فلا نجعل هذه من المشاركة، ما نقول مشاركة، ليست مشاركة، لأن اشترطنا في المشاركة لابد إخوة أشقاء. لماذا ما جعلناها مشاركة؟ لأن الإخوة لأب بعيدون، والإخوة لأم بعيدون، أما الأخ الشقيق قريب، فما نورث البعيد مع القريب، واضح لكم؟ فلما كان بعيدا، لما كان الإخوة لأب بعيدين أسقطنا عنهم التعصيب لاستغراق الفروض، لاستغراق المسألة الفروض. لذلك لما أتى إلى عمر الخطاب وقسم لهم هذه المسألة، تمام؟ قسم لهم هذه المسألة وقال ليس لكم شيء. أتى الإخوة الأشقاء قالوا إن أبانا هلك عن زوج وأم وإخوة لأم، والإخوة الأشقاء نحن إخوة أشقاء لم نأخذ شيئا، فهب أن أبانا حمارا، تسمى المسألة حمارية، يعني لا تسمي والدنا اسمه مثلا خالد، سمى حمار، حين بغم التركة ما استفدنا من اسم الأب. فهم يحجون عمر يقول أعطينا، ما استفدنا من أبينا شيء. وقالوا له ارمي أبانا حجر، اجعل أبانا كالحجر وارميه في اليم، يعني في البحر، ما نريد اسم أبينا، ارميه في البحر. لماذا؟ قال حتى نرث. لماذا الإخوة لأم لما ابتعد عنهم والدهم ورثوا، ونحن لما قربنا من والدنا حرمنا من الميراث. فقالوا له خذ أبانا وارميه في اليم، ما نريده حتى نكون إخوة لأم فنرث. فسميت هذه المسألة باليمية، وتسمى بالحمارية، وتسمى بالمشاركة. إذا قال المصنف وإن تجد يعني تتكى مسألة أركانها زوجا وإن تجد زوجا وأما ورثا. لا شك أن الزوج والأم لا يحجبون بحال، يعني حجب حرمان، فقال ورثا باب الوزن. فأركان المسألة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم، هذا الركن الثالث، إخوة لأم، لابد جمع من الإخوة لأم. لماذا قلنا لابد جمع من الإخوة لأم؟ لأنه لو كان ليس بجمع من الإخوة لأم فيبقى في المسألة سهام فيأخذها الإخوة لأم. يعني لو هلك هالك عن زوج أم، إخوة لأم زوج وأم وأخ لأم وإخوة أشقاء، فالزوج هنا يأخذ النصف، الأم تأخذ السدس، الإخوة لأم يأخذون السدس. فلو نظرت إلى هذه المسألة، المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة وسدسها واحد، سدسها واحد من ثلاثة أربعة خمسة، فبقي أنصبة وسهام، فالإخوة الأشقاء يأخذون الباقي ويكون لهم سهم واحد، فليس في المسألة إشكال إذا كانوا إخوة، إذا كان أخ لأم. فالإشكال إذا كان جمع في كل يوم، لذلك قال وإخوة لأمي، وأكد لك حاز الثلثة، لأن يعني لابد كان يقول لك إذا كانوا جمعا من الإخوة ويأخذون الثلث، يعني إذا كانوا إخوة لأم وأنت تعلم أن جمع الإخوة يأخذون الثلث أكد لك، فهذه هي من المسألة المشاركة. أما إذا كان أخ لأم الذي يأخذ السدس، وأذكرك به قال الذي يخذز لا، فليس من أركان تلك المسألة. قال الركن الرابع من أركان المسألة وإخوة أيضا لأم وأبي، يعني إخوة شقة، هذا الركن الرابع، هذه المسألة. قال فإذا قسمت هذه المسألة الزوج أم إخوة لأم وإخوة لأم وأب، قال فإذا قسمت ذلك فإنهم واستغرقوا المال بفرض النصب، خلاص أصبحوا أصحاب فروض استغرقوا المال، فماذا تفعل فيها؟ يعني إذا كان زوج وأم وإخوة استغرقوا فماذا تفعل؟ قال واقسم على الإخوة فاجعلهم كلهم لأمي، يعني شرك الإخوة شقة، اجعلهم كأنها إخوة لأم، فاجعلهم كلهم لأمي. يعني لو قال لك شخص هلك هلك عن زوج وأم وإخوة لأم إخوة شقة، قال اجعلهم كأن هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم واقسم بينهم بالسوية. وكما تعرفون أن الإخوة لأم ذكرهم مثل أنثاهم، ليس للذكر مثل أنثيين كالإخوة الأشقاء. قال فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني ليس، يعني تخيل كأن المسألة ليس فيها إخوة أشقاء، وإنما اجعلهم أبا واجعل أباهم حجرا في اليم حيث يكون كانوا إخوة اليوم، لا تنسبهم لأبيهم كأنهم فقط إخوة اليوم. يعني يقول لك اطمس هذا الاسم، فكأن في المسألة ليس إخوة شقة. طيب طمسناها ماذا نفعل؟ قال واقسم على الإخوة ثلث التركة، اقسم عليهم ثلث التركة، اجعلهم سواء ثلث. ثم قال لك إذا قسمتها فاعلم أن هذه المسألة تسمى المسألة المشركة، وسميت المسألة المشركة لأن أشركنا الإخوة لشقة مع الإخوة لأم في استحقاق الثلث، وتسمى أيضا المسألة اليمية لأنهم قالوا هب أن وسمى المسألة اليمية لأنهم قالوا اجعل بنا حجرا في اليم، وسمى الحمارية قال هب أن بنا حمارا فاتنسبنا إلى أبينا واجعلنا كان إخوة يوم. فتبين مما سبق أن المسألة المشركة أركان، أن المسألة المشركة أركانها أربعة، زوج وأم وإن علت أم أو جدة، وإخوة لأم، لابد إخوة لأم، أخوات لأم لا، واحد أخ لأم لا، يعني وإخوة لأم سواء كان ذكر أو إناث مثلا، وإخوة لأم إناث لا، إخوة لأم ذكور وجمع إخوة لأم، ولابد أن يكون إخوة شقاء سواء كان منفردين، يعني أخ شقيق أو إخوة شقة أو أخ شقيق وأخت شقيقة أو اثنين إخوة شقة واثنين أخوات شقائق أو ثلاث أخوات شقائق وأخت شقيقة، يعني سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ذكور أو إناث فلا يضر. نعم الله أعلم. واضح لكم؟ في أحد عنده سؤال؟ المسألة لأن الإخوة الشقة ما يأخذون شيء لنعمل النصوص. وصلنا أعطينا أصحاب الفروض استحقاقهم ثم بقي شيء، فما بقى تركه الأولى الرجل ذكر ما في، فما بقي شيء له فيسقط. نحن قد عملنا الفتنة في عدم اتباع النصوص.